سام شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، ويبدأ القراءة الشيخ محمد فريد. تفضل الشيخ. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها. عائشة هي أم عبد الله أم المؤمنين، سبق وأني ذكرت شيء من ترجمتها، وهي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ولذلك عائشة رضي الله عنها لها مرتبة ومكانة ومنزلة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفصح عن محبته لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي المحدثة الفقيهة المفسرة المؤرخة أيضا، التي كان الصحابة يلجؤون إليها في الملمات. قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. والمقصود بالفتح هنا فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، فتح الله جل وعلا مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، وطهرها من الأرجاس والأنجاس والأوثان وأوضار الجاهلية، حتى أصبحت دار إسلام نقية. ولذلك لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، باب في الإخلاص وإحضار النية. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم، السين هنا طلبية، يعني إذا طلب منكم النفير، والمقصود بالنفير هنا الجهاد، فانفروا يعني في سبيل الله، فانفروا في سبيل الله. والنووي رحمة الله عليه ذكر معنى الحديث باختصار واقتضاب، قال: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. لا يخفاكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا، أن الهجرة نوعان كما نبهت في المجلس السابق: هجرة معنوية وهجرة حسية. أما الهجرة المعنوية فهي هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والانتقال مما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ضده، فالانتقال من الشرك إلى التوحيد، والانتقال من البدعة إلى السنة، والانتقال من المعصية إلى الطاعة. وأما الهجرة المادية الحسية فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد مرت الهجرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مراحل. المرحلة الأولى الهجرة من بلاد الأذية إلى بلاد الأمان، الهجرة من بلاد الأذية إلى بلاد الأمان، وذلك أن مكة في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت دار إيذاء لأهل الإيمان والإسلام ولهذه العصبة المؤمنة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا تريد أن تستأصل أصحابه، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال بأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك عادل، وهو النجاشي الذي أسلم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. قيل بأنه صحابي لأنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ضعيف، وقيل بأنه تابعي لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك ولم يره، فاختل شرط من شروط الصحبة، لأن من شروط الصحبة ما هي؟ شروط الصحبة ما هي؟ الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فاختل الشرط وهو اللقيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي إلى أصحابه فقال: مات العبد الصالح، وخرج بهم وصلوا عليه فكبر عليه أربعا، كما في حديث ابن عباس وغيره. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة بسبب الإيذاء، وكانت الهجرة إلى الحبشة هجرتان، الأولى تسمى بالهجرة الأولى والثانية تسمى بالهجرة الثانية. النوع الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت هذه فرض على المؤمنين، فرضها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، ولذلك تميزت هذه الهجرة فأصبحت فيصلا وفاصلا وحاجزا بين مكة وبين المدينة، بين مكة وبين المدينة. ولأجل هذا كل من تخلف من المسلمين في مكة اختيارا فقد أخطأ وأثم، ولذلك الله جل وعلا استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي المحصلة النهائية أن الله جل وعلا عفى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفى عنهم جميعا ربنا جل وعلا وتقدس. وكانت هذه الهجرة فريضة فريضة. الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أكثر ما كان عام الوفود، يسمى عام الوفود، خاصة في السنة التاسعة التي نزل صدر سورة آل عمران في السنة التاسعة، يسمى هذا عام الوفود. فجاءت القبائل من الجهات الأربع يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الهجرة لمن أسلم من أهل مكة بعد فتح مكة، ثم بعد ذلك الهجرة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك هذا الحديث العظيم لا هجرة بعد الفتح لأهل العلم كلام فيه طويل وعريض، أختصره بالتالي: أولا، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الهجرة انقطعت وأنه لا هجرة بعد فتح مكة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والدليل على ذلك ما جاء عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند أحمد أيضا في مسنده من حديث ابن السعدي مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، ما دام العدو يقاتل. والقول الثاني قالوا بأن الهجرة باقية، بأن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، فلا لا لم تنقطع الهجرة ولن تنقطع. واختلفوا في مكة هل يكون هناك هجرة منها أم لا. ذهب فريق من أهل العلم بأن الهجرة من مكة إلى المدينة على نوعين: فرض وندب. أما الفرض فهي التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الندب فهو ما كان بعد ذلك، ما كان بعد ذلك. والصواب بأن الهجرة من مكة انقطعت، لأن مكة أصبحت دار إسلام، أما قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن كذلك، فلم تكن كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. وكل من جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الهجرة قد مضت، بأن الهجرة قد مضت وانتهت. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلقت بأبي معبد. وفي رواية جاء بأخيه خالد قال: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد، أبايعه على الإسلام والجهاد. ولذلك في هذا الحديث ذكر النية والجهاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، هذا فيما يتعلق بمكة. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أحسنت. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه حديث عظيم، يشير إلى أن النية تبلغ بالإنسان مبلغا عظيما، فقد تبلغ النية بالإنسان من حيث الأجر ما يبلغه العامل الذي اجتهد وعمل عملا عظيما، وصاحب النية في مكانه وفي محله، وسبب ذلك عدم قدرته على المضي في هذا العمل أو الذهاب إليه. وهذا الحديث العظيم يشير إلى عظم النية وكبير منزلتها عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما ذهب تخلف أربعة أصناف عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصنف الأول من المؤمنين القادرين على الذهاب، تخلف ثلاثة أصناف، صنف من المؤمنين القادرين على الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أصابهم نوع كسل وخمول وتركوا ذلك. القسم الثاني قسم لم يجدوا ظهرا تحملهم ولا ولا مالا ولا سلاحا، ولذلك رجعوا بعدما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يجد ما يحملهم عليه، رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما يركبونه ويحملونه ويجاهدون فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث هم المنافقون الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قصدا وعمدا، وذلك لفساد نيتهم وخبث طويتهم، وهم الذين جاءوا وهم المعذرون الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يعتذرون كذبا أما الطائفة الأولى وهم الذين قعدوا ولم يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم ومع محبتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم. فهؤلاء لم ينالوا الأجر الذي ناله من ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصنف الثاني من المؤمنين الذين بقوا في المدينة ولكن بقاؤهم لم يكن كسلا ولا تهاونا ولا تراخيا، وإنما سبب بقائهم في المدينة عدم وجود القدرة المالية من شراء الظهر، المقصود فيه الخيل يعني أو الإبل والسلاح. النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم لأنهم أتوا إليه يريدون أن يحملهم على شيء يركبونه، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، فرجعوا يبكون حسرة على فوات مثل هذا الأمر العظيم الذي يمثل أعظم غنيمة أن يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصنف من المؤمنين أشركهم الله عز وجل مع المجاهدين الذين ذهبوا إلى تبوك، فهم وإياهم في الأجر سواء. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف لهم الأجر وهم في بيوتهم فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن نيتهم التي اطلع الله عز وجل عليه. أما الصنف الثالث وهم المنافقون الذين جاءوا يقدمون الأعذار للنبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء نيتهم سيئة وطويتهم خبيثة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ظاهرا. أما الثلاثة كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، فهؤلاء لم يعذرهم الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك بقوا خمسين يوما وهم قد نزلت فيهم عقوبات الهجر وفراق زوجات بعضهم وعدم السلام عليهم وتكليمهم. ثم بعد ذلك لما علم الله عز وجل صدق نواياهم وطيب طوياتهم جاءهم الفرج، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات، فتاب الله عز وجل عليهم وكشف عن ما تنطوي عليه قلوبهم وصدورهم من الإيمان والمحبة لله، محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت هذه الحادثة العظيمة انطلاق لهم إلى الترقي في مدارج الكمال رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي درس عظيم، وللمسلم يعني ينبغي أن تكون له عناية بقراءة قصة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. ولشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه كما هي العادة من إطالة النفس ومن الإشراقات التي يسجلها من خلال هذه المواقف العجيبة، فلا يستغني طالب العلم عن ذلك. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هؤلاء الذين قعدوا في المدينة لا لشيء إلا لأنهم لم يجدوا شيئا يركبونه ولا سلاحا يحملونه، أن الله عز وجل كتب لهم أجر المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. الله أكبر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم النية عند الله عز وجل، وهذا يدفع المؤمنين دفعا إلى أن يراقبوا نياتهم وإلى أن يجاهدوا طوياتهم وإلى أن يكونوا ملتفتين دائما إلى قلوبهم، وأن ينموا هذه النية، وذلك بحب الخير وبالرغبة في كل عمل صالح، بكل عمل صالح. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا مقيما. سبب ذلك ما هو؟ النية. فإذا مرض العبد حيث أنه كان قادرا على قيام الليل ثم ترك قيام الليل بسبب المرض، كتب الله له أجر قيام الليل على عدد أيام مرضه، فكل يوم لا يستطيع فيه القيام فالله عز وجل يكتب له أجر القيام ما دام أن له عادة في قيام الليل. عبد كان يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أو يصوم يوم ويفطر يوم، وقد كان الصوم له عادة ونفسه إلى الصوم منقادة، فقعد به المرض عن ذلك، فيكتب الله عز وجل له أجر الصيام كأنه صام. الله أكبر. سبب هذا ما هو؟ النية الصالحة. رجل كان يتصدق، يحب الصدقة، فله في كل يوم عادة أو كل أسبوع أو كل شهر صدق لله عز وجل، صدق في السر ثم افتقر، يكتب الله عز وجل له أجر هذا الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كذلك إذا سافر، الآن مسافر يقصر الرباعية، فله أجر الصلاة كاملة، كان يصلي السنن الرواتب فتركها اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا راتبة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضر ولا سفر، كتب الله له أجر صلاة الرواتب كلها. هذا فضل الله عز وجل. ولذلك إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان الإنسان لا، ليس له عادة في قضية الصلاة والصوم والصدقة والأعمال الصالحة، وإنما كان يعني يأتي بها وقت الفراغ، أو مسألة قائمة على التشهي، متى اشتهى صلى الليل ومتى ما اشتهى ما صلى الليل، لا، هذا يعني يعد لا يعد مع هذا الركب العظيم الذي يكرمه الله عز وجل بسبب هذه النية الصالحة الطيبة، لأن كان لهم عمل وجهد عظيم جدا. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن النية تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل أحيانا، وهو في بيته وبين أولاده، والله عز وجل يجري عليه أجر المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ولذلك ربنا جل وعلا قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذه بين قوسين، غير أولي الضرر والمجاهد. لذلك قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هم مؤمنين، سماهم مؤمنين، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، لا يستوون مع من؟ الذين ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين هذين من المؤمنين الذين ما استطاعوا الذهاب ولضرر، ولضرر إما لمرض إما لفقر، فالله عز وجل جمعهم مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم، وجاء في بعض الروايات في أوله أن يزيد ابن معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، أنا وأبي وجدي، يعني جاء ثلاثتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعوا. يقول: وخطب علي فأنكحني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول خطب علي، يعني خطب لي، هنا بتشديد الياء، خطب علي يعني خطب لي فأنكحني، يقول زوجني. وهذا يعني من تعامل ومن لطف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى هؤلاء الثلاثة الجد وابنه وابن ابنه أو الابن وأبيه وجده أكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكرم وفادتهم، وخطب ليزيد وزوجه، خطب ليزيد وزوجه رضي الله تعالى عن الجميع، خطب لي معن طبعا، أبي يزيد معن، معن ابن يزيد، معن ابن يزيد ابن الأخنس. هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد والمسائل. إذا قلنا بالرواية التي ذكرت بأن الحديث صدره معن، هو يكنى بأبي يزيد أيضا، أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس لما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وجدي، فيه جواز التحدث بنعم الله عز وجل، فيجوز للإنسان أن يتحدث بنعم الله ولا يريد بذلك الرياء أو السمعة، وإنما تحدث بنعمة الله، لأن الله جل وعلا قال: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فلا بأس للإنسان أن يتحدث بنعم الله، كان يقول: أنا والله الحمد لله من فضل الله علي طلبت العلم وأنا في سن العاشرة، في سن العشرين، في سن كذا، من الله علي بحفظ القرآن. هذا حديث تحدث بنعمة الله عز وجل، أهم شيء أن تكون النية لله عز وجل، فقد يكون في التحديث بنعم الله عز وجل فوائد تدرك وفوائد قد لا تدرك، بمعنى أنه حينما يتحدث الإنسان بشيء من نعم الله عز وجل قد يقذف الله عز وجل في قلوب آخرين محبة هذا العمل. الأمر الآخر أن في هذا الحديث جواز التحاكم بين الأب وابنه، وأن هذا لا يكون من العقوق ما دام أنه بمجرده في قضية معينة مثلا، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. قد ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى كراهية ذلك، كره الإمام مالك ذلك، وقال بأن هذا ما يجتمع مع البر، ما يجتمع مع البر. ولذلك في لفظة من ألفاظ الحديث أن والد معن هو الذي خاصمه، قال: فخاصمني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأنه لو حصل فإن هذا ليس له علاقة بقضية العقوق، فقد يكون بين الأب وبين ابنه خصومة بسبب نفقة واجبة أو شيء من هذا القبيل، وأصر الأب على موقفه، فيجوز للابن أن يرفع دعوى لأجل أخذ حقه الذي منحه الله عز وجل إياه، وأيضا فيه إعانة للوالد على إنقاذه من الظلم. أحيانا قد تكون هذه الدعوة توقظ الوالد من رقدته وتخرجه من ظلمه. فأحيانا بعض الآباء مثلا قد يكون مقصر في الحقوق الواجبة، يعني مثلا النفقات، ويذكر فلا يتذكر، ويعلم فلا يتعلم، وينبه فلا يتنبه. فيجوز أن يرفع إلى الأمر إلى القاضي، مع أنني أرى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه هو الصواب، لأن هذا قد يقود إلى شيء من القطيعة وشيء من العقوق، والابن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، الله يتولى عباده. لكن فيما يتعلق بهذا الحديث، لو تأملنا حق التأمل أن معن لم يأخذها وإنما أرجعها إلى أبيه وقال أنا أحق بها، فكأنه يعني تلطف مع والده، فهو لم يسطو على هذه الصدقة ولم يغتصبها، يأخذها غصبا، ولم يكن فيها شيء من الغلظة والعنف، ما كان فيها، أخذها ثم أعطاها والده وقال أنا أحق بها. الأمر الآخر يعني فيه جواز التوكيل في الصدقة، فوالد معا أعطاها لرجل في المسجد قال وزعها على الفقراء والمساكين، فيجوز في هذا الاستخلاف على الصدقة وأيضا الوكالة عليها. وبالنسبة لمن أخطأ في توزيع الصدقة بحيث أنه أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا، فإن أجره مكتوب بشرط أن يجتهد في ذلك، أن يجتهد. هذا قيد مهم جدا، وهو أن الإنسان مثلا يقول بعض الناس أنا أعطيت صدقة أو زكاتي أو صدقتي لشخص اعتقدت بأن فقير وتبين بأنه غني أو لا يستحق يعني الزكاة مثلا. أما الصدقة بابها واسع، الصدقة تجوز على الأغنياء وتجوز على الفقراء وتجوز على العصاة ما لم يستعملوها في المعصية، وتجوز على الأصول وعلى الفروع وعلى الحواشي، بابها سيأتي معنا إن شاء الله. لكن الزكاة لو أخطأ المزكي بعد اجتهاد فإنه له النية، وهذا الذي حصل بالنسبة لوالدي معن، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. المقصود بأن الخطأ إذا وقع مثلا في الصدقة أو في الزكاة فإن النية مكتوبة، ولذلك ينبغي للإنسان قبل أن يعطي زكاته لشخص أن يتحرى، خاصة في زماننا هذا وفي عصرنا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في اثنين أتياه يطلبان الصدقة، قال الراوي فصعد فيهما النظر وصوب فرآهما جلدين يعني قويين قادرين على الاكتساب، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعض الناس لابد أن نفرق، بعض الناس يعطي كيفما اتفق، وللأسف هذا منتشر في أوقاتنا هذه خاصة الزكاة، يعطونها أي أحد، يعني بعض الذين يأخذون يشتكون لنا، يقول هؤلاء يعني يعطونا الرجوع يجوز للأب. ففي حديث النعمان بن بشير حينما نحله والده نحلة وهبه، ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قال نعم. حينما وهبها نخل جاد رجع، قال العلماء لأن عائشة لم تقبضه، لكن الحديث عموما يحتمل هذا وهذا، ولذلك يجوز للأب أن يرجع في هبته. أما الصدقة فلا يرجع فيها، لأن الهبة المهيج لها التحبب والتودد، والصدقة لا، هي في يد سارق، ومرة في يد زاني، ومرة في يد غني، تعرفون الحديث. فقبل الله صدقته، قبل، لماذا؟ لأنها هي ليست الفريضة. ولذلك الآن الحديث هذا نأخذ منه أن من تصدق بصدقة فأخطأ في محلها ومكانها فله الأجر والثواب ما دام أنه اجتهد في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصحابي الوحيد الذي جمع له النبي عليه الصلاة والسلام بين أبويه فداء، قال: ارمي فداك أبي وأمي، وهو أول رام في الإسلام. وسعد بن أبي وقاص مناقبه كثيرة وفضائله عديدة ومواقفه مشهودة في نصرة الإسلام والمسلمين، وكان المرشح للخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه كان يزهد فيها حتى لما وقعت الفتنة خرج خارج المدينة وأمر أولاده بأن لا يخبروه بشيء حتى يبايع لخليفة فيأتي ويبايع، وهذا من فقهه رضي الله عنه ومن حكمته، ولذلك ما شارك في شيء من الفتن رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرض فيها سعد بن أبي وقاص مرضا شديدا شارف فيه على الموت رضي الله عنه، فظن بأن هذا المرض هو مرض الموت من شدة الوجع، الوجع الذي كان به وهو الألم، الألم الذي يحصل للإنسان المريض. فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وذلك أن علامة الموت ظهرت عليه، حتى جاء في لفظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو يبكي، وبكاؤه كان بسبب خوفه من أن يموت في مكة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون الموت في البلد الذي هاجروا منه، بدليل سعد بن خولة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ولكن البائس سعد بن خولة، وسأتحدث عنها. فكان المرض شديد، وكان سعد يريد أن يموت في المدينة التي هاجر إليها. ثم قال وأنا ذو مال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ذو مال، يعني ذو هنا صاحب مال، بمعنى أن لي مال، وهذا يدلنا على أن المسلم يجوز له أن يجمع المال. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، وهذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم. خالف في ذلك الصحابي الجليل أبو الذر الغفاري، فلقد كان له اجتهاد خطأه فيه الصحابة رضي الله عنهم، فلقد كان يرى بأن أي مال مجموع إنما هو كنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأبو ذر رضي الله عنه فهم من ظاهر الآية أن كل مال يجمع إنما هو كنز، ولذلك أنكر عليه معاوية لما كان في الشام وأخبر بهذا عثمان، فجاء إلى المدينة وكان يتحدث بهذا، فأمره عثمان بأن لا يتحدث وأنه ما يعني يلزم الصمت، فصمت. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه أن ينتقل إلى الربذة، إلى الربذة في بلاد الشام، فأذن له. وأبو ذر طبعا له مواقف كثيرة، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، لكنه اجتهد فأخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وجمهور الصحابة من الخلفاء الراشدين ممن كانوا في تلك الفترة يعني التي كان يفتي فيها أبو ذر أنكروا عليه، وأنكر جمهور الصحابة عليه، ولذلك قال سعد إني ذو مال، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجمع المال، وما أديت زكاته فليس بكنز، كل ما أديت زكاته فليس بكنز. قال ولا يرثني إلا ابنة لي، يقول ما يرثني إلا بنت واحد. طبعا البنية هذه هي عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. ما ولا يرثني إلا ابنة واحد، أفأتصدق بثلثي مالي، يريد أن يتصدق. لاحظ هم سعد بن أبي وقاص وهو يودع الدنيا، يريد أن يتصدق بثلثي المال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قلت فالشطر، يعني النصف، الشطر يطلق على معاني منها الجهة منها النصف. فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال الثلث والثلث كثير أو كبير. ضبطت الثلث بالضم وبالنصب، الثلث والثلث كثير أو كبير، وضبطها بالنصب يكون على الإغراء، يعني دونك الثلث على الإغراء الثلث، وأما بالضم فالثلث المقصود فيه نهاية ما يمكن أن يتصدق به وهو القدر الكبير من الصدق. ثم قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء، أن تضبط بالفتح وبالكسر، أن وإن، يعني بالنسبة للهمزة أن وإن، والمعنى واحد وصحيح. تذر يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، تكففون الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى نقطة ينبغي للأولياء وللآباء ولمن لديهم ورثة أن يكون لهم اهتمام، أن يكون لهم اهتمام بأولادهم بعد الوفاة، وهو أن يترك لهم شيء يمنعهم من السؤال، لأن معنى يتكففوا عالة فقراء، يتكففون يعني يسألون، لأن الإنسان يسأل بكفه، يمد كفه يعني تكففون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أن الإنسان إذا كان عنده مال ينبغي له أن يلتفت إلى أولاده، وأن لا يتركهم عالة فقراء تكففون الناس، وإنما يتركهم أغنياء أو على أقل تقدير في حالة جيد، في حالة جيد. وهناك من الناس من يرتكب بعض الأعمال قد تكون آثمة، وقد تكون هذه الأعمال خطأ، منها ما يسمى بالتبرع بجميع المال ويوصي بذلك، وهذه وصية باطلة إلا في حدود الثلث. فبعض الناس قد يكون لديه أولاد غير بارين مثلا، أو أولاد يعني متعبين، فيقول أتصدق أفضل أتصدق بجميع المال. وهذا في قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه على أنه يعود إلى الثلث فقط، والباقي يرجع إلى الورث. هناك من الناس من يحرم بعض الورث، يقول فلان محروم من الورث لسبب من الأسباب، إما لعقوقه إما لكذا، وهذا خطأ، فما تدري أيهم أقرب نفعا. فقد يكون هذا الولد العاق بعدما يحصل على هذا المال يعرف قدر أبيه ومكانة أبيه ومورثه، ويبدأ يعيد حساباته، فلعله يكون أكثر أولاده دعاء له. وليس عندنا نص على أن العاق يحرم، ما عندنا نص، وإن كان بعض الفقهاء يقولون يمنع في الهبة، له أن يمنعه في الهبة وأن لا يساويه بالبارين من أولاده، لكن عموما بعد الوفاة فللجميع. قال خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك الإنسان الذي يريد الضمان لأولاده بإذن الله جل وعلا من الضياع بعد الوفاة يسلك مسلكين، المسلك الأول في تعامله مع الله، والمسلك الثاني في محافظته على المال لهم. أما الأول فالتقوى، ولذلك قال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يعملون، فليتقوا الله. إذن تقوى الله عز وجل، والقول السديد، القول الطيب، القول الحسن. الثاني إذا كان لديه مال، الشريعة تدخلت في منعه من أن يصرف هذا المال بشكل يضر بالورث. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك الشريعة تتدخل في مثل هذا وتجعل الثلث، فليس لأحد الحق، لا يقول والله أنا حر أتصدق بجميع مالي بعد وفاتي، ليس له الحق في هذا. حتى الآن لو جاء شخص وقال أوقفت جميع أموالي بعد وفاتي، في فرق بين الوصية والوقف لا يخفى عليه، لو قال أوقفت جميع أموالي بعد وفاتي فإنها تنتقل إلى وصية وليس إلى وقف، فيكون في الثلث فقط، في حدود الثلث. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأن أحيانا توجه الناس توجيه قد لا يدركون المآلات، لا يدركون المآلات. ذاك الرجل الذي عنده 6 أعبد فاعتقهم كلهم، غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن حالته فقير وعنده 6 عبيد وكل عبد ما شاء الله يمثل مال، فغضب عليه وأعتق الثلث ورد الباقي، أعتق 2 ورد الباقي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن هذا سيقع في حرج ويقع في فقر، ثم يبدأ يلوم العمل الصالح أو النصوص الشرعية أو كذا. يعني هذا بالتفسير العام طبعا، لا أقصد الصحابة، لكن وسلم علم من حاله بأن هذا سيؤول إلى فقر، سيؤول إلى ربما سؤال، وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. الفقهاء أيضا، ولا نحب أن نقلب الدرس إلى فقه، يقولون بأن من كان لديه مال قليل فلا يوصي بالثلث، اللي عنده مال قليل بالكاد يكفي الذرية والورثة، ما يوصي، هذا يترك الوصية. فكون ينتقل المال إلى الأولاد ينتفعون به أفضل من كون يوصي. أما من كان عنده مال كثير فيسن له الوصية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. والابتغاء هو أحد الألفاظ التي تأتي بمعنى النية، ذكرت لكم هذا في المجلس السابق، النية والإخلاص والابتغاء والإرادة، هذه كلها من من معاني النية، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني تريد بها الله عز وجل، إلا أجرت عليها. أي نفقة تنفقها في سبيل الله تريد بها الله عز وجل والدار الآخرة إلا أجرت عليه. قال حتى ما تجعل في امرأتك، في حرف جر، في الفم، الفم مجرور، في الفي هذا هو الفم، يطلق عليه على الفم في، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني صدقة، صدقة. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام استعمل أسلوب لطيف جدا في مسألة كيف أن الإنسان لو تلطف مع زوجته ووضع اللقمة في فمها فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. ولا يخفاكم أن مثل هذه القضية تغيب عن كثير من الأزواج أو الآباء، لأن جرت عادة الآباء ينفقون في ينفقون في البيت من دون استحضار نية الصدقة. تتفقون معي ولا لا؟ ها؟ الآن أغلب الناس وأنا منهم يمكن نجيب الأكل، نجيب الطعام، نجيب شيء، ما نستحضر الصدق. ولذلك من المهم أن الإنسان يستحضر هذا حتى يكتب له الأجر كامل، هو يكتب له الأجر. لكن عندنا الصدقة مثل الإيمان شعب، الإيمان 64 في لفظ 74 شعبة، بربكم هل يستوي إيمان أبو بكر مثل إيمان بقية الأمة؟ لا، لو اجتمعت الأمة كلها ما رجح إيمان أبي بكر، لأن إيمان أبو بكر بلغ الغاية. كذلك النية، النية تتفاوت. ولذلك لما يأتي الإنسان بالنفقة للبيت يؤجر على ذلك، لكن لما يستحضر بأن هذه النفقة يريد بها الله والدار الآخرة تعظم النية وتكبر، فيكبر الأجر، ها؟ يكبر الأجر ويزداد الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ما تجعله في امرأتك، إلى هذه الدرجة لما تتلطف مع زوجتك وتطعمها بيدك لقمة، أو طبعا على المعنى الآخر حتى ما تجعله في امرأتك، ليس المقصود الجعل باليد، وإنما ما تأتي به فيكون يعني هي التي تأكل، هذا أحد المعاني. ثم قال فقال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يقول سعد بن أبي وقاص أخلف بعد أصحابي، يعني هل سأبقى بمكة بعدما يرجع الناس من حجة الوداع؟ وهذا كان أشد ما يؤلم سعد بن أبي وقاص، كان مؤلم له، موجع زيادة على الوجع الموجود، حزن بأنه لا يريد أن يموت في مكة. قال أخلف بعد أصحابي، قال إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. الله أكبر، شوف استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأسلوب الذي فيه تفريج كربة من كربات المسلم. سعد بن أبي وقاص ظن بأن موته في مكة سينقص من منزلته ومكانته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تخلف، يعني لو خلفت مثلا إنك لن تخلف، يقول لن تخلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المقصود بأن هنا أراد سعد شيء فنقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء أعظم، يعني فرج له بحيث فتح له باب أمل طويل، باب عمل صالح عظيم. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عمل، أي عمل تبتغي به وجه الله إلا ازددت رفعة. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن فضيلة طول العمر، خاصة إذا كان يعني الإنسان يفهم معنى طول العمر ليزداد من العمل الصالح. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمل، شركم من طال عمره وساء عمل. وفي حديث طلحة في الصحابة الذين الثلاثة اثنان الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فمات منهم اثنان شهداء في المعركة، والثالث خلف بعدهما بسنة ومات على فراشه، فرآه طلحة في المنام سبقهما في الجنة، فتعجب من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبددا هذا التعجب الذي كان يقوله طلحة، قال: ألم يصلي بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يصوم رمضان بعدهما؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل يوم يمر في حياة الإنسان يزداد فيه عمل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. خيركم من طال عمره وحسن عمل، وشركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ولعلك أن تخلف. لعل في اللغة في الظاهر تفيد ماذا؟ الترجي، لكن في كلام الله، في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام تفيد الوقوع، تفيد الوقوع. ولذلك من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر سعد بأنه لن يموت في هذا المرض الذي أصابه، وقال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. الله أكبر. وهل تحقق هذا؟ السؤال لكم أنتم، بارك الله فيكم، تحقق ولا لا لسعد؟ تحقق. سعد رضي الله عنه عاش طويلا، عمر بعد هذا. ولذلك سعد نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأضر به الكفر والكافرين، فهو الذي قاد معركة القادسية الشهيرة، ها، التي لا تخفى على أحد. ولذلك أضر الله به الكفر وأهله، ونصر به الإسلام وأهله، فنفع الله به نفعا عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. اللهم أمضي لأصحابي، يعني أتم لهم هجرتهم ولا تردهم على عقابهم بترك الهجرة. ولكن البائس سعد ابن خولة رضي الله عنه رثى له النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا رثى له هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من كلام الراوي، من كلام الراوي، يعني لأن سعد بن خولة مات في مكة، ما استطاع الهجرة التي في زمن الفريضة. لاحظتم لما ذكرنا، وهذا كلام الخطابي رحمة الله عليه، نقال الهجرة من مكة إلى المدينة كانت فريضة، ثم أصبح نسخت إلى الندب. يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة. حقيقة هذا الحديث حديث عظيم مع بقية الأحاديث العظيمة، لكن اشتمل على معاني كثيرة، وأنا حقيقة ضربت صفحا عن كثير من المسائل والأحكام والفوائد، يعني محافظة على الوقت. لكن الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك، وقال: فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. طبعا هذا الحديث من الفوائد على سبيل السرعة جواز طبعا مشروعية زيارة المرضى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة والمكانة ولا الانشغال أيضا مع المسلمين أن يترك هذا كله فيزور سعد ابن أبي وقاص. الأمر الثاني: تتأكد زيارة المريض إذا كان قريبا، فسعد زهري، ولذلك هو خال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر: يجوز للإنسان أن يخبر عن مرضه، يقول: أنا في كذا وفي كذا، لكن ليس على سبيل التشكي، لأن من الناس وللأسف الشديد من يشكو الخالق إلى المخلوق، بعض الناس الآن إذا جلس في مجلس ما عنده يعني كلام إلا: والله أنا مريض كذا ومريض، يبدأ يعدد لستة كاملة، يذكر لستة في أمراضه، وكأنه يشكو الله إلى خلق. سبحان الله العظيم. وقد كان من أدب السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم إذا سئلوا عن غيابهم أو عن كذا يقولون، يقول أحدهم: كنت مريضا، ويقول: إخبار أخبر ولا أتشكى، يعني هذا إخبار وليس تشكي، يقول: أنا أخبرك حتى تعذرني. بعض الناس الآن ما يشوف مثلا شخص في صلاة الفجر يقول: السلامات وينك، حتى لا يسيء به الظن، يقول: أنا مريض، كنت مريض مثلا، ما شفناك في الدرس اليوم في الحلقة، ما شفناك، فيقول: أنا كنت مريض. يجوز أن يخبر بها. وطبعا بالنسبة للطبيب وغيره طبعا يجوز أصلا أن يخبر عن مرضه حتى يعطيه الدواء. طبعا أيضا الحديث اشتمل على فضيلة الوصية وأيضا استحبابها، وسيأتي إن شاء الله يعني مسألة الوصية وأحكامها في محلها وبابها. تفضل أبو عبد العزيز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. طب هذا حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الجليل راوية الإسلام، هذا الصحابي الذي يمثل حالة استثنائية في هذا العالم في هذا الوجود، وهو ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولما وهبه الله عز وجل من بعض الأدوات التي كان يعني يحرص فيها على يعني كانت تمثل يعني رافد قوي من روافد الحفظ، وأيضا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، فكان مثل الظل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أكثر الصحابة رواية للحديث، فأحاديثه تزيد على 5000 حديث كما هو المعروف، يعني 74,305 حديث. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه بالمناسبة لما أسلم اصطحب أمه معه، قيل بأنه أسلم أيام الرجوع الطفيل بن عمرو الدوسي بعدما أسلم ثم رجع إلى دياره، فأسلم أبو هريرة لكن ما هاجر إلا في عام 6 أو 7 من الهجرة، ما بين خيبر وصلح الحديبية، في هذه المدة الزمنية. أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني يعرض الإسلام على أمه، فكانت تسمعه ما يسوءه، تنال من النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فيبكي رضي الله عنه. فمرة من المرات دعا أمه إلى الإسلام فنالت من النبي عليه الصلاة والسلام، فما تحمل بكى، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، يقول: يا رسول الله ادعو لأمي. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفس أبي هريرة أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصابت، فذهب إلى أمه فوجد الباب موجوفا يعني مغلقا مردودا، فناداها فقالت: مكانك؟ يقول: فسمعت خرير الماء. فخرجت إلي وقد لبست الجلباب تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبكى، لاحظ البكاء الأول بكاء حزن وألم، البكاء الثاني بكاء فرح، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلامه، فقال: يا رسول الله ادعو الله لي ولأمي، لأن أبو هريرة كان بار بأمه، الله أكبر، بار بأمه، يقول: ادعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم حبب لهذا، أشار بيدي إلى أبي هريرة، قال: اللهم حبب هذا وأمه إلى المؤمنين، وفي لفظ: اللهم حبب هذا وأمه إلى الناس أجمعين. ولذلك في عند أبو هريرة يقول: ما رآني يهودي ولا نصراني إلا أحبني، الله أكبر. وهذا فيه يعني مسألة، وهي أن كل من يحب أبا هريرة أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أما من يبغض أبا هريرة في نفس الشيء على أبي هريرة فليراجع إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم حبب إليه المؤمنين. فكل من أحب أبا هريرة فهو مع هؤلاء المؤمنين، أما من في قلبه ضغينة أو في قلبه شيء على أبي هريرة فليراجع إيمانه، لأن عنده مشكلة. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، الصحابة كلهم شهدوا له، حتى عائشة أم المؤمنين لما أنكرت عليه مرة من المرات، أنكرت عليه المسألة، قال: كيف تفتي بهذا؟ قال: يا أماه، يقول لأم المؤمنين، شغلتك المكحلة والمشط عن هذه، يعني تتزيين للرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أشتغل بالحديث. وعمر وابن عمر وابن عمرو بن العاص ومعاوية، كل هؤلاء يثنون، يقولون: يعني شغلنا الضرب في الأسواق والصفخ في الأسواق وأنت لازمت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. طبعا في لفظة صحيحة قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه حقيقة اللفظة مهمة جدا، وتمنيت أن الحافظ النووي رحمة الله عليه أنه ذكرها. لماذا؟ لأن مثل هذا الحديث حينما يقتصر فيه على هذا يكون حجة للمرجئة، فالمرجئة لا يخفى عليكم بأنهم هم الذين يؤخرون العمل، وهم مذاهب شتى، فمنهم الغلاة الذين يذهبون إلى أن الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة فقط، ومنهم من يخرج جنس العمل المسمى الإيمان، وهم طوائف كما لا يخفى عليكم. والمرجئة من أخبث الطوائف، من أشرسها وأبعدها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن روح الإسلام، لأن هي تقود إلى تجريد المسلم من يعني من أصول الإسلام ومن الأعمال والعبادات. فيكفي أنك تعرف. ولذلك لما ناظرهم أهل السنة وألزموهم، والإلزام بالقول ليس قول بالمناسب، هم إلزام، يقول ألزموهم بإيمان إبليس وإيمان فرعون، قالوا لأن هؤلاء عرفوا إبليس يعرف الله، فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعموما اللفظ الصحيح، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر، أولا من الصفات الذاتية صفة النظر لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بصير، وأيضا من صفاته النظر، من صفات الله عز وجل الذاتية البصر، وهو السميع البصير، ومن صفاته أيضا النظر، فهو ينظر سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه من عباده خافية، فهو يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، ويرى عروق البعوضة الحقيرة الصغيرة التي تطير في جنح الظلام المدلهم، فلا يخفى عليه جل وعلا من عباده خافية، لا يخفى عليه من عباده خافية سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل لا يحول بينه وبين نظره شيء، فالله جل وعلا لا يحول بينه وبين نظره شيء. ونفي النظر هنا ليس نفي الصفة، وإنما نظر الله عز وجل لعباده نوعان، نظر رحمة ونظر غضب وعذاب، نظر رحمة ونظر غضب وعذاب. أما نظر الرحمة فهو لأهل الإيمان، وأما نظر الغضب فهو لجنسين من الناس، جنس الذين هم يخلدون في النار صلى الله العافية والسلام، وهؤلاء لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، وإنما يغضب عليهم غضبا شديدا فيخلدهم في النار، لأنهم جعلوا لهم أندادا مع الله عز وجل. والنوع الجنس الثاني أهل الكبائر من أهل التوحيد، أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين استحقوا النار بسبب ذنوب، ودخولهم النار أمدي لا أبدي، وقد يغفر الله عز وجل لهم، فهم تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو ينظر إليهم لكن النظر نظر غضب، هذا المعنى كما جاءت الآيات بذلك، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث أيضا كما في مسلم من حديث أبي ذر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالمقصود هنا نظر، إن الله لا ينظر يعني نظر عفوا، هذا النظر قصدتنا أفصل النظر، لا ينظر ليس هو نفي النظر، وإنما هنا المقصود فيه لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم من حيث بيان المنزلة والرتبة والمكانة، هذا المعنى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. الأجسام هي الصور، الأجسام هي الصور، وللإنسان صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي هذه الجثامين والأشباح والأجساد، هذه الأجساد، هذه تسمى الصورة الظاهرة، صورة الظاهرة، صورة الجسم. وأما الصورة الباطنة فهي صورة القلب، صورة القلب، هذه الصورة الباطنة. فالله جل وعلا من حيث التكليف لا ينظر إلى شكل الإنسان، لأن هذا ليس باختيار الإنسان، وإنما هذا هو خلق الله عز وجل، سواء في الطول أو القصر سواء في السمن أو يعني خلافة، سواء في اللون أبيض أحمر أسود، سواء في الدمامة أو الحسن والجمال، هذا لا ينظر الله عز وجل إليه، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا يدلنا على أن الأصل هو عمل القلب، والعمل الجوارح نتاج لعمل القلب، مصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يشير في هذا الحديث إلى ضرورة تصحيح النية والالتفات إلى القلب، لأن القلب سبحان الله العظيم في الغالب أن الناس يهملونه، الناس يهملون القلب. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه منزوي خلف هذه الأقفاص التي تمثل أشبه بالسجن، خلف القفص الصدري. المسألة الثانية، جرت سنة الله عز وجل في الخلق والعباد الاهتمام بالمظهر وعدم العناية بالمخبر، هذا سنة الله، ولذلك الناس الآن يهتمون بالمظاهر. وأكبر دليل، إذا مرض الواحد يسارع إلى الطبيب، إذا مرض بدنيا يسارع إلى الطبيب، هذا شيء مشروع مباح ما في شيء، لكن يمرض القلب لا، يمرض القلب أبدا ما يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا يتحرك له عرق ولا لا ينبض له عرق ولا يتحرك له الشعور، مهمل. ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة المتحدة كلها متجهة إلى القلب، كلها متجهة إلى القلب. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما قال ببدن سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أي مرض هذا؟ مرض النفاق، مرض النفاق، لأن مرض القلب نوعان: مرض العضلة، هذه المضغة العضلة مرض يحصل، ومرض معنوي اللي هو مرض النفاق. قال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نصوص كثيرة، ولذلك والقلب سبحان الله العظيم يتقلب: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كثيرا ما يسأل، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، وهو نبي الله، وهو نبي الله. ولذلك كما في حديث أسامة وحديث أم سلمة: يا رسول الله نراك تكثر من قول يا اللهم يا مقلب، قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا واقع يا أخواني بارك الله فيكم، تشوفون بعض الناس له فترة طويلة في الاستقامة وكذا، ثم والعياذ بالله ينقلب، يتغير عليه قلبه، نسأل الله الثبات السلام والعافية. لماذا؟ لأنه أهمل القلب، أهمل القلب. الآن أغلب الناس يعتنون بهذه الجثامين التي تعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا لا يفهم منه أن الإنسان ما يعتني ببدنه، لا يعتني، لأن أحيانا في البدن تكاليف، تكاليف البدن، النظافة والتجمل وغير ذلك، لكن المشكلة إهمال الأصل وهو القلب. وكان الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن يشعروا بنقص في الإيمان ينتفضون على أنفسهم. فهذا حنظلة الأسدي رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال له: أبو بكر، ما وراءك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. ماذا قال أبو بكر؟ قال: لا، أنا أختلف عنك، لا، أبو بكر العملاق من عمالقة الإيمان، ركن من أركان هذه الملة. قال: والله أجد الذي تجد. شوف اتهام النفس، هذه التزكية، تزكية النفس. قال: والله أجد مثل ما تجد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وراءك يا حنظل؟ قال: يا رسول الله كذا وكذا. قال: والله لو تدمون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني القلب فيه إقبال وإدمار، ذلك الإنسان يمر بفترات أحيانا يسمونها الفتور، ما يجوز له أن يرضى بهذا المرض، لأن هذا مرض، لذلك ينبغي أن يعود ويبحث عن الدواء. يذكرون في هذا قصة شاب أنه حصل له فتور، توجع لهذا وتألم تغيرت حاله، فسأل كما تقول الرواية وقرأتها في كتب المواعظ وفي كتب الوعظ، قال بأنه سأل الحسن البصري قال أنا مريض، قال لست بطبيب، الطبيب هنا، قال لا أنا مريض يعني في أشعر بمرض، أقرأ القرآن ما يتحرك لي شعور ولا أبكي كذا، ذهب الخشوع عني. فيذكرون بأن الحسن جمع له وصف قال يا بني عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بالنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى بإذن الله. وبالمناسبة هذه كل المذكورة كلها في كتاب رياض الصالحين، ستأتي معنا بابا بابا، يعني باب الصبر، باب التواضع، باب الخشية، باب كذا باب كذا. والمقصود بأن الإنسان يلتفت إلى قلبي. أعتقد بأن الوقت يعني أكملناه وزدنا، لكن نكتفي بهذا القدر. والمقصود بأن الإنسان يلتفت إلى قلبه ويعالج نيته ويصلح طويته، وأيضا لا يتهاوى في قضية العمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. إن شاء الله لعلي في المجلس القادم إن يسر الله وأعان وعلق أيضا تعليق بسيط على مسألة يعني النظر إلى القلب، ثم نكمل بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، ونستمع إلى أسئلتكم إن كان هناك شيء لديكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول حديث أول من تسعوا بهم النار ثلاثة، هل يدخل فيه كل من اشترك معهم في العلة كمن بر والديه ليقال أنه بار؟ الحمد لله. طبعا الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن أنه لا يدخل في هذا، وليس معنى هذا أنه لا يعاقب أو لا يحرم الأجر، وإنما ظاهر الحديث يدل على أن الأولية للتسعير بالنار لهؤلاء الثلاثة، فلا يصلح القياس على ذلك. وأما قضية بر الوالدين، لا شك بأنه فرض لازم، وبر الوالدين يحصل أن يجتمع فيه العادة والعباد، فقد يكون بر الوالدين عادة، ويوجد من الناس من لا يستحضر النية في هذا، وإنما يرى حق والديه عليه وشيء، وربما يبر والديه أكثر ممن يستحضر النية، لكن لا يؤجر على ذلك، خاصة إذا صحب ذلك طلب سمعة أو رياء أو شيء من هذا أو دنيا. لكن هذا لا يقاس على حديث الثلاثة الذي ذكرت والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول لماذا كره سعد رضي الله عنه الموت بمكة؟ ذكرت هذا أثناء حديثي، وقلت بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة ماذا دعا؟ قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا وقف عند مكان يقال له الحزورة، فقال لمكة إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فلما ذهب إلى المدينة دعا الله بأن يمكن حب المدينة من قلبه، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة حتى توفاه الله، فكانت سنة عند الصحابة كراهية الموت في البلاد التي هاجروا منها. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلومكم. جزاكم الله خير وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير، وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا